يقول الثاني لا أنا محلي قبل محلك. فهذا يوجد نوع من الشحناء والبغضاء الذي هو بمعنى بيوع الغرض. والعلماء دائما يقصون الإثارة على البيت. مما ذكر بعض المشائخ حفظه الله يقول ذات مرة نزلنا من المطار فوجدنا رجلا يعني قائد السيارة وكنا مستعجلين جدا كانوا في مهمة دعوة ويقول جئنا مؤمن هكيل قرابة 12 ساعة ونحن يعني في السفر من منطقة إلى منطقة في الطائرة. الشاهد أن لما نزلنا قال لنا قائد السيارة أوصلكم بكم؟ قال فإذا بالسعر طيب ومغلق طيب توصلنا قال بسعر طلب واحد. قال ما هو؟ قال هذا الرجل الذي ينزل الذي تلاحظه معه دولارات اللي يسمونه العملة الصعبة وأريد أن أصرف معه ما أريد أحد يسبقني إلى عقد الصفقة معي يريد أن يشتري من الدولارات. فكل الذي أريد أن يكون أنه إذا نزل يعني نذهب وراء حيث ينزل وأشتري منه عقد الصفقة ثم أوصلكم. يقول فإذا راكب السيارة الذي ركب معه عن هذا يرغب أن يعقد الصفقة مع صاحبه فأصبحوا في داخل المدينة يذهبوا من مكان لمكان. يقول يمكن ما ترك مكان في المدينة إلا بهدي لأن هذا يريد أن يفر عن هذا وهذا وراءه. يقول جلسنا قرابة ساعة ونصف ونحن وراء بعض حتى من شدة حرصه أنه يسرع حتى خذنا على أنفسنا صممنا قلنا عندنا فأتبع صاحبه. قال لا يمكن أنا أريد الأجرة التي بيني وبينه. قال خذ الأجرة. قال إذا أوقفتكم ذهب هذا يعني حتى في حال أخذ الأجرة كاملة لا يريد يعني يقول إذا أوقفتكم ذهبت الدولارات وإذا يعني ركبتم معي فإن هذا يضربكم لكن ما لكم إلا الصبر. فأيما كان هذا النوع من العقود كان يقول لك أوصلك يعلق شيئا آخر عن الإيصال هذا الذي نريد أن نصل إليه أنه يجب الشحناء يجب البغضاء يعدد مصالح الإنسان حوائج الإنسان إلى الضرر. فالأفضل والأكمل إما أن يكون أن تكون الإجارة عن بث خالية من الغرض والله تعالى عنه. أسابق من الله فضيلة الشيخ لو قيل اشتري سيارة مثلا واحصل على سيارة ثانية من نفس النوع مجانا هل يجوز هذا؟ أسابق من الله إذا قيل اشتري سيارة من نوع كذا أو اشتري طعاما أو اشتري شيئا معينا وتحصل على جائزة سيارة أو جائزة مجهولة هذا لا يجوز مثل ما ذكرنا معلوم ومجهول لأنه اشترى سيارة ومجهول واشترى وهو يريد الربح فإذا به لا يربح فيه. فإذا قال له اشتري سيارة وتربح وكان الربح حتى لو كميت الجوائز الأول له كذا والثاني كذا والثالث كذا فهذا كله يعتبر من بيع الغرض لأنه أدخل المجهول على المعلوم. وفي هذه الحالة كأنه باع السيارة وشيئا ما لا يدرى أهو الجائزة الأولى إذا فاز بها أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو لا شيء. إذا كان ما خرج له شيء حينئذ كأنه غرر به مثل أن يا نصيب ادفع مالا وتربح. وعلى هذا فإنه لا يصح بيع الجوائز إذا كان إذا كانت الجائزة مجهولة أو كانت معلومة مقرونة بالمبيع والله تعالى أعلم. في حالة يصح بيع الجائزة مقرونة بالمبيع مثل أن يعطيك النيدو مثلا وعليه كأس يعطيك النيدو وعلي الجائزة معلومة ومعروفة يصبح كأنه باعت هذا الحديد مع الكأس هذا بيع معلوم ما في أي إشكال. لكن إذا قال لك تربح وما الذي بداخل الحليب الله أعلم يضع جائزة داخل الحليب قد يكون داخلها ريالات قد يكون داخلها ذهب قد يكون داخلها لعبة داخلها شيء أو لا يكون بداخلها إلا الحليب. فإذا معنى ذلك أن تشتري على غرض وهذا من بيوع المجهول الذي لا يصح والله تعالى أعلم. أسابقنا الله فضيلة الشيخ السائل وقع عقد أجار بيني وبين المستأجر لخمس سنوات واستلمت أجار السنة الأولى وبعد خمسة أشهر أبدأ عدم رغبتي في مواصلة الأجار فما الحكم في ذلك أسامكم الله؟ إذا أجر الشخص داره أكثر من سنة فلا تخلو الإجارة من حالتين. الحالة الأولى أن تكون إلى زمان لا غرر فيه كالسنة والسنتين وتكون الدار متحملة بحيث يغلب على الظن بقائها إلى سنة وسنتين ومنافعها باقية فتصح الإجارة ولا بأس. الحالة الثانية أن تكون إلى مدة لا نضمن معها بقاء العين وذكر العلماء من ذلك أمثلة يقول لو أجرتك داري 30 سنة أو أجرتك أرضي من زراعة 30 سنة أو 50 سنة فهذه العقود الطويلة لا يدرى فيها كيف يكون حال السلع